إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فيقول: ما معنى قوله تعالى لا يألونكم خبالا؟ وهذه الآية قد وردت في النهي عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يطلعونهم على أسرارهم ويطلعونهم على خفايا أمور المسلمين، فإن هذا سوف يجعل هؤلاء الكفار المؤتمنين يسعون في إفساد أمر المسلمين. فمعنى قوله لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدا أو فرصة لإفساد أمر المسلمين إلا وانتهزوها واقتنصوها. فيألونكم أي لا يقصرون، لا يألونكم خبالا، الألو هو التقصير، فهم لا يقصرون فيما فيه خبالكم أي فيما فيه فسادكم وفساد أمر المسلمين. فلا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدا في إفساد أمر المسلمين إلا وقد بذلوه واقتنصوه وسعوا فيه. هذا هو معنى لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أمر المسلمين وفي خبالهم، والخبال هنا هو الإفساد وفساد أمر المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.